حقائق ومسلمات، خاصة النساء، تكون بينها وبين ضرتها عداوة، أو تكون بينها وبين أخوات زوجها عداوة، ثم يرقي يقول من تتخيل الشيطان يكون حاضرا يخيل لها ضرتها أو أخوات زوجها، ثم ما ينفع بعد ذلك تقول احتاطي خوذي، هي تبني أن هذه حقائق لأن بينهم عداوة، وقد تأتي قرائن أخرى تقول هذا السحر، أنا مسحورة. كثير من واقع الناس وواقع النساء تقول أنا مسحورة، ما بها سحر، إنما ذهبت لراقية جاهلة أو لراق جاهل رقى هذا فقال هذا السحر، وقد لا تكون فيها علامات السحر ولا أعراض السحر، إنما يبني على هذه الرقية التخيلية، أو يبني على منامات ورؤى وأحلام، أو يبني على أمور لا حقيقة لها، ثم يؤجج الصراعات بين الأسر ويؤجج العداوات بأمور لا حقيقة لها. كان مفروض أن يوصي بذكر الله والتقوى ويتخلى عن الذنوب وعن المعاصي، وأكثر آثام هؤلاء ومصائب هؤلاء من الذنوب اللي في بيوتهم، النساء من التبرج ومشاهدة التلفاز والدشوش والقنوات الفضائية ومن الغيبة والنميمة والفري في العباد، وهذا الرجال من الذنوب والمعاصي، متى ما تابوا إلى الله جل وعلا ارتفع عنهم البلاء، كان المفروض أيضا يحسن ظنه بالآخرين ولا يؤجج والعدوات بين هؤلاء، وهذا عمل النمام ليس هذا عمل المصلح، صار هذا مفسدا ما صار مصلحا، فأما الإنسان يحتاط من هؤلاء ويبتعد عنهم. شيخ كيفية ترقية الأولاد كيف تقيمها؟ هل بعض النساء يعني على حدة كل ولد على حدة، هل يعني تمسح بيدها ثم تمسح على جميع أطفالها؟ قصدك هي رقية الرقية ولا قصدك الورد؟ الورد قصدك الورد مو بالرقية، يختلف الرقية على الورد. الصغير الذي لا يحسن الأوراد ولا يعرفها فهل يحصن كما كان سيحصن الحسن والحسين، تقول عيدك بكلمات الله، وكان غاية تقول عيد ابني بكلمات الله التامة، كل شيطان وهامة وكل عين لامة، فهذا طريقة تحصين الطفل ولا يضر شيء بإذن الله. لا ما تقرأ، أن ترقيه مريضه، لا أنت تصل الورد قصدك، لا هذا تقول الورد هذا الذي ذكرته لك، لا هي تقرأ عليه، لا ما تقرأ عليه، تقول الكلام فقط وانتهينا. طفل صغير، طيب هو طفل صغير شو ما ايش طفل، أنت تلقي أنت تورد عنه، أنت أنت تقول عيدك بكلمة التامة، كل واحد على حدة. نعم كم عاد تقول عيد أبنائي، شنو عادة تقول عيد أبنائي وأنت الموضوع، خذوا على عيد أبنائي بكلمة التامة بشيطان وهم كل عين الأمة، وتروح حصنتهم الحين خلاص حصنتهم الآن. أما إذا كان مريضاً ترقيه تقرأ عليه تنفث عليه. ده أنا يا شيخ بعض النساء يقول مثلاً تنفث بالأوراد ثم تمسح على كل طفل. لا هذا لا أصل له، هذا إنما هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت المرض، كان تقرأ عائشة في يديه ثم كان يمسح، وأيضاً كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تمسح عائشة بيده النبي صلى الله عليه وسلم على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مريضاً هذا. شيخ صادق إنكار المنكر هل يستمر حتى زوال المنكر ولا يكفي مرة واحدة؟ المنكر ينكر حتى يزول المنكر إذا كان قادرا على ذلك، ولكن ليس معنى هذا للإنسان يتخذ مثلا من هذا المنكر كل يبذل لهذا المنكر كل وقته يتضيع على جهود أخرى، إذا كان هذا المنكر نعم من أعظم المنكرات فلا بأس أن تبذل الجهود، بل لا ضيع على هذه الجهود في إزالة هذا المنكر، أما كان المنكر فيما هو أولى منه وعجزت عن هذا تذهب إلى ما هو أو لما تذهب إلى الآخر، ولكن من استطاع أي يعمل على إزالة هذا المنكر على وجه الدوام فهذا واجبه، لأن لابد من إزالة المنكر، إذا عجز عنه فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عنك رفع اليدين حين الورد مثلا يورد فرجع غير فائدة، استفاد من رفع اليدين يقول مثلا الأصل هو لا يدعو لأن يورد، فرق بين الدعاء وبين الورد، إذا كان يورد لا وجه لرفع اليدين، وأما إذا كان يدعو الله جل وعلا يدعو الله بالمغفرة سألوا أدعو الآن وبدعو أما أرفع يدين، لأن الأصل الدعاء رفع اليدين أنا دعاء، لكن إذا جالس أذكر الصباح والمساء أذكر الله جل وعلا وأورد لا وجه حينئذ لمسألة رفع اليدين، لأن هذا ليس دعاء، هذه أذكار صباحية وأذكار مسائية. هل يشرع تهميم في القنوت الموجود في الأشرطة؟

خلافه بعد اليمين حلق النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق بدأ باليمين قبل الشمال، هذا السنة. وش التحديد؟ تبدأ باليمين قبل الشمال، هذا السنة. تبدأ باليمين إذا نهيت اليمين كله تبدأ باليسار. اليمين الشعر منصوف، نصف الشعر اليمين، تبدأ بنصف اليمين إذا نهيت اليمين تبدأ بالشمال، هذه السنة. بالنسبة للأذان الأول في الحرمين شيخ، هل هو مشروع وهل يتأذى؟ جمعة الجمعة. لا، الأذان موجود هذا غير مشروع، بما بينه وبينه ولا دقائق يسيرة، لأن مقصود من الأذان هو أن يستعد الناس ويتأهبوا اليوم الجمعة بحيث يغتسلون وبحيث يتطيبون بحيث يلبسون أحسن ما يجدون، هذا هو الأذان اللي كان وضع لهذا الغرض حتى يحصل في ذاك الاستعداد. هذا ما يحصل فيه الاستعداد، مجرد يسمع الإنسان وبيغتسل يأتي وقد شرع الإمام في الخطبة، ما حصل المقصود من هذا الأذان. شيخ عندي سؤالين. الأول شيخ، بعض الناس يصمم مقاطع فيديو يحكي فيها بعض الأحداث التي تحصل من أهوال يوم القيامة أو علامات الساعة، ورأيت واحد منهم شيخ وضع صراط وناس يمرون بسرعة وبعضهم يحكوا بعضهم، حديث مشهور للوعظ يجعلها، فحكمها شيخ؟ رأيت هذا المقاطع، رأيت والعياذ بالله أنهم وضعوا نارا ثم الرجل يهوي في هذه النار، ومنظر مقزز في الحقيقة حين رأيته، ينبغي الابتعاد عن ذلك، والنار أعظم مما يتصورون، والتخويف في النار لا يكون بهذه الطريقة العملية، وأنه يخيل للنظر هذه النار وهذا عذابها وهذه هياتها، ممكن الإنسان يمثل باللسانه ويبتعد عن ذلك ما يترتب عليه من الأثار السيئة عند الناس. السلم أول من يدخل الجنة يوم القيامة، كيف الجمع بينه وبين أن الرسول رأى الناس في الجنة كما شهد والشهداء؟ رأى في الجنة، هذا وإن كان من الأنبياء حق، لكن يوم القيامة يدخلون قبله، ما يدخلون قبله، لأن هذه الأرواح الآن، وأرواح المؤمنين تسرح في الجنة، وأرواح الشهداء تسرح في الجنة، هذه الأرواح. أما الرجل يدخل بروحه وبدنه للجنة ما يدخلون كحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أوردت إشكالا حديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، ما أرجع عمل عملته، ما استفتحت بابا من أبواب الجنة إلا وسمعت دف خف سمعت خشخة نعليك أمامي. هنا نعم يكون فيها الإشكال، وهذا حديث متفق عليه. الجواب عن هذا أن تقدم بلال على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو تقدم فضل، وهذا واضح، إنه بمنزلة العبد عند سيده، فالعبد الآن عند السيد يتقدم أمامه يفتح له الأبواب ويجهز له الأماكن، ليس لأنه يتقدم الآن، وحتى عرف ما يعد الناس تقدما، يعتبر هذا من العادات. لكن شخص لا يريد فتح الأبواب ويتقدمه من الحاشية يبطشون به، يعتبرون هذا تنقصا له، ففرق بين الصورتين. فكان تقدم بلال من هذا على هذا الوجه. طبعا هذا احسن ما قيل، هذا اختيار ابن القيم في حاد الارواح، وهو اللي ذكر هذا. في قول اخر ان كان تقدم بلال كان ان اول نبي ذكر هذا على وجه الفضل وبين منزله بلال، ولا يلزم يكون هو اول الداخلين، قد يكون انه دخل قبله ثم دخل بلال، والنبي يستفتح الابواب يرى بلالا امامه، لكن القول الاول اقوى واصح، والله اعلم.